بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يسر مكتبة وتسجيلات دار الحديث السلفية بمعبر أن تقدم لمستمعيها الكرام خطوة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام التي كانت في العاشر من شهر محرم لعام 1429 للهجرة النبوية، والتي هي بعنوان الموت نعمة أو نقمة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جعل الله عز وجل الموت رحمة أو نقمة، كرامة أو ندامة، عزا أو ذلا، ففرق عظيم بين موت عباد الله الصالحين وبين موت من طغى وبغى. فأما كون الموت رحمة ونعمة، فعلى الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وأما كونه نقمة وعذابا فعلى من تعدى حدود الله ولقي الله مغيرا مبدلا. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بجنازة، فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فيستريح من الدنيا وأذاها ونصبها، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد، يستريح منه العباد، أما هو فيدخل في كير العذاب. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل خارج من الدنيا إما خارج من السجن وإما داخل فيه. ومعنى كلامه أن المؤمن يخرج من سجن الدنيا إلى بحبوحة النعيم في الآخرة، وأما الفاجر فيخرج من الدنيا إلى القبور المظلمة وإلى العذاب المؤلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والسجن هنا معنوي لا حسي، ومعنى الحديث أن المؤمن يجاهد نفسه حتى لا يقع في الحرام ولا يرتكب الآثام ولا يتأخر ويترك ما أوجب الله عليه من الطاعات، فكأنه مسجون حينما يمنع نفسه هواها وحينما يلزمها بما لا تشتهيه. وأما الفاجر فيجري مع هواه حيثما جرت نفسه، فإذا جاء الموت فإذا بذلك الفاجر يدخل في السجن الذي أعد له، وهو عذاب القبر، وهو القبر بما فيه من العذاب. أيها المؤمنون، روى البخاري ومسلم من حديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، الموت؟ كلنا نكره الموت، من الذي يحب الموت؟ ومن الذي يرضى بالموت؟ لأن الموت كما تعلمون إن العبد يفارق أنيسه وجليسه، ويفارق ملذاته ومحبوبه، ويفارق ما معه في هذه الدنيا، وينتقل إلى حياة أخرى وإلى دار أخرى لم يألفها. فإن لم يكن قد استعد لذلك فبئس هذا الانتقال. على كل، قالت عائشة: يا رسول الله، الموت كلنا نكرهه. قال: يا عائشة، ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله وبرحمة الله أحب لقاء الله، والفاجر إذا بشر بغضب الله كره لقاء الله. أيها المسلمون، حينما نسير على الفرش، حينما نسير في سكرات الموت وأحوال الموت وشدائد الموت، ماذا يحصل؟ يحصل لكل واحد منا إما البشارة بغضب الله وسخطه وعذابه وعقابه، وإما برحمة الله ورضوانه. هذا وأنت على فراش الموت. فتصور حالك عندما تبشر، إن كنت ممن يبشر ببشارة تسوءك، وبشارة تحزنك، وبشارة تفتت أكبادك، كيف سيكون حالك؟ وإن بشرت برضا رب العالمين فهنالك النفس تذوق، والنفس تشتهي، والنفس ترضى بلقاء الله، فتخرج من الجسد بسهولة، بخلاف النفس التي بشرت بغضب الله وسخطه فإنها تبقى في البدن لا تريد الخروج، فلا تخرج إلا مكرهة ولا تخرج إلا مغتصبة. نعم يا عباد الله، فعند الموت يتغير حال العبد كما سمعت، ويؤخذ من هذه الحياة التي طالما عاش فيها مدة من الزمان، فإن كان ممن عشقها وولع بها ورضيها وصار محبا معظما لها، فإن قطعه عنها أشد من أن يقطع قلبه من بدنه، من أن يقطع قلبه من بدنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها المسلمون، هنالك فرق عظيم بين بعض الأحوال، أحوال المؤمنين وأحوال الأنبياء والمرسلين، وبين أحوال من تعدى وطغى وبغى. فموت الأنبياء والمرسلين وموت أتباعهم إنه موت كرامة، ولهذا يقول الله: وما عند الله خير للأبرار، خير للأبرار. وجاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من نبي يمرض إلا ويخيره الله بين الدنيا والآخرة فيختار ما عند الله. فالأنبياء والرسل يخيرهم الله قبل موتهم بين أن يعيشوا وأن يبقوا مدة معينة، وبين أن يرضوا بلقاء الله، فيحصل منهم أنهم يختارون لقاء الله رب العالمين. ولهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت: كان آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم الرفيق الأعلى. والمراد بالرفيق الأعلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم في عليين عند رب العالمين. هكذا أتباع الأنبياء والمرسلين يبشرون عند الموت أنهم مع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، فما أعظمها من بشارة. وجاء في البخاري من حديث أنس أن فاطمة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام لما رأت أباها في سكرات الموت وشدائد الموت بكت وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فماذا قال لها النبي؟ لم يقل لها لست في كرب، بل قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي أن الكرب ينتهي بانتهاء الموت أو بأخذ الروح وبلقاء الله، ينتهي الكرب. هكذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يعاني في هذه الدنيا عند الموت إلا شدائده وسكراته، وإذا انتقل إلى الآخرة فإنه يستريح من ألوان العذاب ومن أنواع المتاعب والمشاق بحمد الله رب العالمين. أيها المسلمون، فالنبيون والمرسلون يعانون من سكرات الموت كما يعاني غيرهم من الناس، وهكذا المؤمنون يعانون من سكرات الموت كما يعاني غيرهم من الناس والخلق. ولكن فرق كبير، فإن معاناة الأنبياء وأتباعهم لسكرات الموت وشدائده زيادة في رفع درجاتهم وفي كثرة حسناتهم وفي تكثير سيئاتهم. هذا في حق المؤمنين، في حق المؤمنين. أما سكرات الموت وأحوال الموت وشدائد الموت في حق الطالحين وفي حق المفسدين والفاجرين، فإن ذلك من العذاب عياذا بالله. ففرق كبير بين من يعاني من سكرات الموت وينال أجرا من الله ورفعة عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا كرب عليه بعد الموت، وهكذا من اتبعه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله في كتابه الكريم مبينا حسن حال المؤمنين عند أن ينتقلوا إلى الله، إلى الدار الآخرة، إلى دار البرزخ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تأتيهم الملائكة تبشرهم بالجنة، وأي إكرام وأي إنعام أعظم من أن يعطي الله جنته ومن أن يعطي رضوانه لمن اتقاه وأطاعه ولمن صدقه وآمن به ولمن اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. جاء عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الموت كرامة لكل مسلم مات على السنة، مات على السنة. وجاء عن ابن عون أنه قال قال رحمه الله تعالى: من مات على السنة فله بشير بكل خير، فله بشير بكل خير. من لقي الله متمسكا لا متهتكا، ومقبلا لا مدبرا، ومتبعا لا مبتدعا، ومؤديا الحقوق لا مغيرا ولا مبدلا، فهذا الذي يبشر بكل خير. فهنيئا لكل مسلم ولكل مسلمة أدركه الموت، أدركه الموت وهو على هذه الحال التي سمعتموها: يلقى الله بوجه أبيض يبيض وجهه يوم أن تسود الوجوه، وينعم يوم أن يلعن غيره، ويقرب يوم أن يباعد غيره. هنيئا لمن رضي بأن يكون من الفائزين لا من الخاسرين، ومن المقبولين لا من المطرودين. أيها المسلمون، إن المؤمن إذا هجم عليه الموت تتابعت البشارات، وجاءت الملائكة التي تبشر. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا النداء الإلهي تنادى به النفس وهي في سكرات الموت وفي غمرات الموت: يا أيتها النفس المطمئنة. صفة المؤمن أنه مطمئن بالحق، أنه راض بالحق، أنه باحث عن الحق، أنه راغب فيه، أنه سائر عليه. فلهذا ينادى المؤمن وتنادى نفسه بما اتصفت به في هذه الحياة. يا ربنا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما أكرمك على الله يا عبد الله إن أنت أكرمت نفسك بالتقوى وباتباع الهدى وبمحاربة الهوى وبالعبودية والتوبة إلى المولى سبحانه وتعالى: أيها المسلمون، من علامات الرحمة بالمؤمن عند الموت ومن علامات أن الموت نعمة وكرامة على المسلم أن يموت وهو كما سمعتم مقبل على رب العالمين، خصوصاً إن أدركه الموت وهو يؤدي الطاعات، وهو يؤدي الطاعات. فقد جاء من حديث حذيفة بن اليمان عند أحمد والبزار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. انظر ما أقربك من رحمة الله ومن نجاة ومن النجاة من العذاب إن أنت مت على الطاعة، ولكن لا يموت على الطاعة إلا من وطن نفسه عليها ومن جاهد نفسه في التمسك بها والأداء لها والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما من صار مع الهوى ومع الشهوات ومع الشبهات فقل أن يوفق وقل أن يكرم عند الموت بأن يكون موته كرامة وأن يكون نعمة. لهذا أيها المسلمون، احمدوا الله على هذه الأعمال التي تجعل الموت كرامة ونعمة على المؤمن. أيها المؤمنون، نأتي إلى من يلقى الله عز وجل ويكون موته نقمة عليه من الله، من الله انتقم الله منه وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وبطش به ومكر به سبحانه وتعالى. فقد جاء من حديث عبيد الله بن خالد وهو عند أبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: موت الفجأة أخذة أسف، أي أخذة غضب. فإن من علامات الموت الذي هو نقمة أن يموت الشخص الغافل وأن يموت الشخص العاصي فجأة يعرف بالمعاصي ويعرف بالذنوب ثم يفاجأ بالموت، لا تأتيه، لا يستيقظ قبل ذلك وإن أتته النذر، لأن بعض الناس كم نذر تأتيه ولكنه لا يستيقظ من غفلته. وما أكثر الذين يموتون خصوصا في عصرنا موت غفلة، موت فجأة، يموتون وهم غافلون، يموتون فجأة في لحظة من اللحظات. وهذا مما صار بكثرة في عصرنا عن الصدامات، وأنه مات كذا من الأعداد في لحظات. وربما الغالب على هذا الصنف، أعني الذين يصدمون ويموتون على إثر الصدام، الغالب عليهم الغفلة، إما أنهم مع القاتل له آكلون، ومع التلفاز، ومع آلات الله، ومع غير ذلك، فليسوا حول عبادة ولا حول طاعة ولا حول ذكر. ما أكثر الذين يختطفهم الموت وينتزعهم الموت وهم على حالة تسود وجوههم وتخزيهم يوم القيامة، على حالة وراءها كل سوء وحسرة وندامة يا معشر المسلمين، الآن عظمت الغفلة في كثير من المسلمين بسبب الجهل وانتشار آلات الله، حتى إنك تجد الغفلة صارت تصاحب الناس ولو كانوا في الجو، لو كانوا في الطائرة، ولو كانوا في البحار في محل الاعتبار بالآيات الكبار. الغفلة شديدة صار من المسلمين من يقلدون الكافرين، لا يريدون أن ينظروا لهم مخرجا وملجأ ونجاة وخلاصا من عذاب الله، فصار التحرك والتنقل في البر والبحر والجو صار سائدا على تقليد الأعداء، أعداء الإسلام، عياذا بالله من هذه الفتن. ما أضرها على المسلم أيها المسلمون لتسمعوا إلى أحوال من جاءهم الموت فأرادوا أن يستدركوا ما فات وأن يصلحوا ما أفسدوا وأن يتوبوا بعد أن تمردوا وأن يرجعوا بعد أن هربوا، ولكن فاتهم الأوان، فاتهم الأوان. يقول ربك في كتابه الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني، أي هلا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي إلى أجل قصير، إلى أجل قريب، ماذا تريد؟ يا من عمرت الأيام والشهور والسنين والدهور. قال: فأصدق وأكن من الصالحين، فات الأوان. وهذا يقوله المؤمن المفرط، المؤمن الذي أكثر من الآثام ومن الأوزار عياذا بالله، يقول هذا ولكن لا يعطاه. ويقول ربنا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ماذا تريد؟ قال: نجب دعوتك ونتبع الرسل. انظر ما تحتاج إليه، انظر إلى ما تحتاج إليه. نجب دعوتك، لا دعوة غيرك، لا دعوة شياطين الجن والإنس. نجب دعوتك ونتبع الرسل، لا غير الرسل. انظر من تتبع الآن، انظر مع من أنت الآن، انظر من تحب الآن، انظر من تعظم الآن، انظر عمن تغضب الآن ولمن تغضب الآن. إن القضية قضية خطيرة وقضية محسومة، فمهما عظمت الغفلة فسيأتي الوقت الذي يستفيق الغافلون، والذي يقوم الجاهلون بماذا؟ بالويل، بالويلات على أنفسهم وبالحسرات وبالندامات. لكن في وقت لا ينفع ذلك أيها المسلمون، المطلوب من المسلم هل ينظر إلى حاله الآن؟ أهو ممن يرجو لنفسه أن يموت ويكون ممن يقبلون عند الله، أم ممن يطردون عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فانظروا إلى من يموت وهو تارك للصلاة. يقول الله في كتابه الكريم: حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بماذا؟ قال ربنا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لقي الله مكذبا به، لقي الله لم يركع له ولم يسجد له ولم يخضع له ولم يتأدب معه، تمرد على من؟ على الجبار المنتقم، تلاعب بحق من؟ بحق أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أطاع من؟ أطاع الشيطان الرجيم عدوه في الدنيا والآخرة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، أي استعد ثم استعد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أي استعد ثم استعد. أربع مرات يستعد لمن؟ يستعد لمن؟ يستعد للعذاب. فبأي قوة سيرد العذاب؟ وبأي شيء يدفع عن نفسه العذاب؟ يا عباد الله، هنالك من يتركون الصلاة فليعلموا أنهم على أمر خطير، فويل لهم ثم ويل إن أدركهم الموت وهم على ذلك. يقول الله: ويل للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. فالذي لا يركع ولا يسجد ولا يخضع لرب العالمين جعل مكذبا. وقال الله: ويل للمكذبين. ومن كان متهاونا بالصلاة يتلاعب بها وإن صلى إلا أنه ليس من المحافظين، فقد قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يصلي الصلاة في وقتها أو لا يصليها مع الجماعة، يترك الجماعة بدون عذر يصلي كما شاء. ألا فليحذر المسلم من أن يختطف من هذه الحياة ويرمى به في تلك الحياة البرزخية وهو على غير استعداد؟ أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: أيها المؤمنون، حال من لقي الله عاصيا لا يبشر بخير، لا يبشر بخير. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله وهو مدمن خمر، وهو مدمن خمر، لقي الله كعابد وثن، لقي الله كعابد وثن. تعرفون عباد الأوثان أنهم يوم لقاء الله لا يرحمون، لا تدركهم رحمة الله ولا مغفرة الله ولا نجاة من الله، وإنما يعذبون العذاب الأليم ويصيرون من أهل الجحيم عياذا بالله. فهذا الذي أدركه الموت وهو يشرب الخمر، يشرب الخمر، احذر يا مسلم من أن تحل هذه المعصية الكبيرة، بل هي أم الكبائر، أن تحل في ساحتك وأن تقبل عندك حارب الخمور وحارب شرب الخمور وحارب من يستورد الخمور. البلاد تفسد بفساد هذا الصنف عياذا بالله. فكيف لو ضم هذا الشارب، هذا الشارب إلى جانب الخمر الزنا، وإلى جانب الخمر الطرب، وسماع الأغاني كما قال العلماء: الأغاني والطرب مقرونة بالخمور والزنا، لأن الأغاني سكر النفوس تدعو إلى الزنا، كما أن الخمر سكر العقول، فالعقول تسكرها الخمور والنفوس تسكرها الأغاني التي تسمعونها في أيامنا في الليل وفي النهار من قبل من لا خير فيهم وإن سموها أناشيد إسلامية فهي أغاني شيطانية. هذا هو الواقع، وإن غالطوا ما غالطوا. جاء من حديث أبي مالك الأشعري وهو عند البخاري معلقا وعند أبي داود وغيره موصولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف قال: ثم يبيتون إلى جانب علم، أي يجتمعون على الخمور ويجتمعون على الطرب إلى جانب جبل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال فيبيتهم الله، فيضعه الله عليهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير. نعم، هنالك في المستقبل خسف ومسخ وقذف، وتسمعون بالسلاسل، تسمعون بالغرق ما بين الحين والآخر، فتغرق مدن كماهي، ويموت أمم، ويموت بشر كثير عن طريق الغرق وعن طريق السلاسل وعن طريق الخسف وعن طريق القذف بالحجارة من السماء. نعم يا عباد الله، فمن مات وهو على هذه الأحوال فبئست الميتة التي مات عليها. هنالك إقبال عجيب، على الأغاني وما يتبعها، صارت المجاهرة بالمعاصي صارت كأنها طاعات، هكذا الشيطان يلعب على الناس ويستحوذ على الناس ويزين للناس حتى أرضاهم وحتى سلموا له أن الأعراس لا تقوم إلا بالأغاني والمزامير، لا تقوم إلا بالرقص الماجن، يرقص الرجال أو يؤتى بالنساء ويرقصن أمام الرجال كالراقصات التي يؤتى بهن في أيام العرس والولائم. واسمع بعد ذلك ماذا يحصل: لا صلاة تؤدى، أعني صلاة الفجر وربما غيرها لو مات هؤلاء. ومن مات منهم وهو على هذه الحال فكما سمعت إنها ميتة السوء، عياذا بالله. هكذا صار الدش والقنوات والتلفزيونات صارت تعبد من دون الله، يعتكف عليها الساعات في الليل وفي النهار، وهي آلات مدمرة ومفسدة ومخربة لعقول المسلمين وقلوب المسلمين وأخلاق المسلمين. فمن لقي الله وهو على هذا فقد لقي الله منحرفا، ومن ترك من هذا شيئا فقد غش أولاده وأهله وأقرباءه وأصدقاءه. روى البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما أكثر الذين يشترون النار بالدولار، ويشترونها وهم يضحكون، بل بعضهم يفتخر بذلك أنه شرى القنوات التي فيها الزنا والتي فيها اللواط والتي فيها الأغاني والمغنيات والممثلين والممثلات والتي فيها الشرور المتنوعة، بل التي فيها الدعوة إلى التنصير والدعوة إلى الإلحاد، والتي فيها السحرة والمنجمون الكفرة، والتي يا عباد الله عقول ضلت، عقول تاهت، قلوب زاغت عن شرع الله وعن التمسك بدين الله رب العالمين. إلى متى يا عبد الله؟ أما رأيت جارك قد أخذ إلى الآخرة؟ أما رأيت أباك؟ أما رأيت أمك قد أخذهم الله وقد أهلكهم الله وانتقلوا إلى الآخرة؟ نعم يا عبد الله، أأنت مخلد؟ أعندك الأمان والضمان من أنك لا تعذب ومن أنك لا تهان ومن أنك لا تهان؟ إلى متى جاء رأيك أخذ قد أخرى إلى الأخرى؟ أما رأيك باك رأيك أمامك تعم قد أخذهم بعث الله وقهم الله لك الله قالوا وانت آخر إلى الأخرى يا عبد الله أنت أعم. قال من مات على شيء بعثه الله عليه، مت على ما شئت تبعث على ذلك، تبعث على ذلك، فانظر على ما تموت عليه، انظر على ما تموت عليه، ارجع إلى منهاج النبوة، تمسك بالحق جهدك، أصلح ما بينك وبين الله عمرك، أصلح ما بينك وبين الله عمرك. إلى متى السير وراء النفوس المريضة وراء الشهوات المظلمة والشبهات المردية؟ إلى متى يا عباد الله؟ وكما ترون أن الموت وراءنا جميعا ويحدق بنا جميعا ويحجم على بعضنا بعضا، لن يبقى أحد منا على وجه الأرض، فإياك إياك إياك إياك أن تبقى على غفلتك وأن تبقى على معاصيك وأن تبقى على بدعتك وأن تبقى على ظلمك وأن تبقى على بغيك وعلى مخالفتك لشرع الله رب العالمين. فتوجه إلى ربك قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. لهذا أيها المسلمون دعينا إلى أن نتقي الله في السر والعلن، في السفر والحضر، في الكبر والصغر، في الليل وفي النهار، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، في الأمن والخوف، في المرض والعافية. دعينا إلى هذا، لأن الموت يتوقع أن يدركنا على أي حال وفي كل لحظة وفي كل مكان، فدعينا إلى أن نتقي الله حق تقاته وأن لا نموت، أي لا يأتينا الموت إلا ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.